قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. وقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قالت أم سليم أمي يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك بطول العمر وكثرة ماله. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لأنها مستندة على لأن ما عرضه تحتها مستند على دعاء، والسياق كان دعوات، فإراده هذا الحديث أو هذا الباب لأنه مستند في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي حصلت لأناس مخصوصين. وعود بخير رحمه الله حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه ان امه ام سليم رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لخادمه انس بن مالك، فدعا له النبي عليه الصلاه والسلام وقال: اللهم اكرم ماله وولده وبارك له فيما اعطيته. هذا الحديث وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن مالك للدعاء بكثرة المال والولد والبركة فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وتقدم فيها ذكر طول العمر وفيها ذكر كثرة المال، وكثرة المال موجودة في نفس الحديث: اللهم أكرم ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. ولا أكرم ماله فيه الدعاء بكثرة المال. وأما طول العمر وليس في الحديث الذي عوده البخاري دلالة على ما ترجم له، إلا من ناحية الإنفاق. وأن بعض العلماء قال إن الدعاء له بكثرة الأمر بطول العمر بكثرة الولد، ولا من معناه يدل على طول الحياة وأنه فيه طول الحياة، أن كون كثرة الولد تأتي مع طول الحياة. قال حافظ بن حجر: لعل البخاري رحمه الله مشى على عادته، لأنه إذا كان الحديث ورد في بعض طرقه ما يدل على الترجمة فهو يشير إليه الترجمة، يشير إليه الترجمة وإن لم يكن في نفس الحديث الذي أورده. وذلك أنه جاء عنده في كتاب الأدب المفرد دلالة على ما ترجم له، وهو الدعاء له بطول العمر. الدعاء له بطول العمر جاء في الأدب المفرد، ويقول أن البخاري أشار إلى هذا، أشار إلى ترجمة إلى ما جاء في بعض من طرق الحديث وإليها وهي خارج الصحيح، وهو مستمر على دعاء بطول العمر. والحديث الذي ورد في الصحيح ليس فيه ذكر طول العمر، ليس فيه ذكر طول العمر في الحديث، وانما الذي فيه يدعى بكثره المال والولد والبركه فيما اعطاه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي اشتمل عليه الحديث الذي ورد في البخاري هنا، وقد ورده ايضا فيما مضى قريبا من كتاب الدعوات فيما يتعلق بقوله: وصلي عليه ومن قطع قاه بالدعاء دون نفسه. فانه اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هناك، ولكنه اورده هنا لحصول الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه انس بن مالك رضي الله عنه، وترجم له لهذا فقال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انس بطول العمر وكثرة ماله. قال: باب الدعاء عند الكرب. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله. أعوذ بخير رحمه الله هذا الكلمة ويقال في عهد الخرج فأعوذ فيه حديث الحداث بطريقين. الطريقة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن الخرج لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. الطريقة الثانية لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به وهذا ثناء على الله عز وجل ليس طلب ولكنه تمهيد إنما يريد أن يدعو بأمر أهمه بشيء أبدعه وقربه فإنه يثني على الله عز وجل في هذا الثناء ثم يسأل الله عز وجل أن يخلفه مما حصل من الفرق وأن يعافيه منه وأن يخلفه من ذلك. إذن فهذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم له وتمجيد له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يدعو بالشيء الذي أراده يدعو بالشيء الذي أراده من تحليفه يجب مما قطع له وتبيج مرضته ويشفي مصيبته التي عالجته مما يهمه ويهزمه ويرجعه. فيثنى على الله عز وجل قبل ذلك. وهذا من اسباب قبول الدعاء اسباب قبول الدعاء المسبقه بحمد الله والثناء عليه. سبق أن ذكرت فيما مضى أن كثيرا من النصوص التي فيها ذكر الدعاء يجب فيها الثناء على الله عز وجل ثم الدعاء كما مر عن السيد الاستغفار وكما مر في غيره من الأحاديث وكذلك ما جاء في سورة الفاتحة التي يجب على كل مسلم ان يقراها من قبل اربع من ركعات الثلاثه وهي مشتمله على حمد وثناء وتنزيه لله عز وجل في اولها وعلى سؤال وطلب في اخرها. وذلك الطلب هو اعظم مطلوب واجل مطلوب وهو البدايه في الصراط المستقيم. لان البدايه في الصراط المستقيم الناس كل ما يقولون اليها وحاجتهم اليها اعظم من حاجتهم الى الطعام والشراب. لهذا جاء قبل هذا السؤال وقبل هذا الطلب الحمد لله والثناء عليه وتعظيمه وتنزيهه. قبل ذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كله الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا لما كان صلاه الجنازه للميت هو احوج ما يقول الى دعاء الاخوان المسلمين يدعى لهم قبل أن يدعو له أن يحمد الله وأن يصلوا على نبيه عليه الصلاة والسلام يكون على التكبيرة الأولى يوم سورة الفاتحة أو يكون على حمد وثناء ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال رحمه الله سؤال النجم وإخلاص الدعاء له يخلص الإنسان دعاء من دعاء الله عز وجل لأبيه لأبيه المسلم الذي ميت وهو بحاجة إلى الدعاء بحاجة إلى الشفاعة. فكان شرع بين يدي الدعاء للميت الحمد والصلاة على رسول الله الحمد لله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا فهذا الدعاء الذي هو دعاء الفرد الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ثم يأتي بالدعاء أو طلب التخلص من الشيء الذي أراد الخلاص منه مما ضربه وأهمه وأقطعه يأتي أو يؤتى بهذا الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء. لأن لذلك كلمة الإخلاص وبيان أنه مستحق العلاج وحده لا شريك له ثم مدحه والثناء عليه بكونه العظيم الحليم ثم كذلك ذكر كلمة الإخلاص مرة أخرى مدحه والثناء عليه لأنه رب السميع لأنه رب العرش العظيم وكذلك بعد ذلك كلمة الإخلاص يتابعها ويرجع بها ذكر ربوبية الله عز وجل في السماوات والأرض ورب العرش الكريم. في هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم وتمجيد يسبق الدعاء مما أصاب الإنسان ومما طرده وعظم عليه وأشجعه وأحزنه فيتوكل إلى الله عز وجل بين يدي دعائه بالثناء على الله عز وجل ثم بعد ذلك يدعو بطلب الصلاة مما حصل له. الدعاء الذي هو المسألة إلا أن هذا الذي جاء في الحديث هو ذكر وثناء على الله عز وجل وليس طلبا ولكنه يشرع بين يدي ما يريد الإنسان ما يطلبه الإنسان يطلب الإنسان كشفه مما همه أسرع. هذا الأخير وقال وهب أو زيد ماذا يقصد بهذا؟ وقال وهب حدثنا شعبة أن قتال مثله قال باب التعوذ من جهد البلاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني لمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء وذره الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. قال سفيان الحديث ثلاث سدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. أعوذ بالله رحمه الله هذه الترجمة هذا باب التعوذ من جهد البلاء. باب التعوذ من جهد البلاء تعوذ من جهد البلاء تعوذ يعني طلب العوذ من الله عز وجل والاستعاذة به. و أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان يتعوذ من جهد البلاء وذرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يعني يقول اللهم إني أعوذ بك يعني يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وذرة الشقاء وسوء القضاء. فكذا يتعوذ من حكاية لفعله وإلا فإن تعوذه يقول اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا وكذا. لكن هذا حكاية كان يتعوذ يعني يقول كذا وكذا بداية لتعوده على القصر. وأما بيديته وصيغته فهو اللهم إني أعوذك فهمني أعوذك وأعوذ الله من جهد البلاء هذا هو الدعاء. لكن هذا حكاية عن قوله عليه الصلاة والسلام وأنه كان متعوذ بهذه التعويذات ومع عن هذه الأمور الثلاثة التي جاء في الحديث. الحديث ذكر فيه أربعة أشياء: يأتي الجلاه وفي الشقاء وطلوة جنات بلاد. ثم قال سفيان وهو أحد رواده الحديث ثلاث، يعني كلمات التي قال أن الحديث ثلاث، لأن الست واحدة يعني من هذه الأربعة. ثم إنه نفي أي عام، نفي أي عام الذي جاءه، ثم نزل ذكر الأربعة ثم قال أن الحديث ثلاث وأنه نفي أي عام الذي جاءه. لكن جاء في بعض الأحاديث بعض الروايات ذكر الابتخار على ثلاث، ذكر الابتخار على ثلاث، وليس فيها كماثة الأعداء، ليس فيها التعود بكماثة الأعداء. فيكون هذا الذي جاء عنه المتكلم الثلاث، يعني ما عدا التعود بكماثة الأعداء، فانها تكون الثلاث التي جاءت عن الرسول التعوذ بالله من جهد البلاء ومن جهد الشقاء ومن سوء القضاء. هذه التي كان يتعوذ بها رسول الله يتعوذ منها ويعود رسول الله بدا منها هذه الامور الثلاثه. وإذن الرابعه التي زادها ونبيها جاءت في بعض الطرق مبينة أنها ما عدا ثمانة الأعداء، معنى هذا أن سفيان رحمه الله زاد واحدة ثم وكان يمجدها، ثم بعد مرور المدة اختلط عليه أي حال من الرجال، اختلط عليه والتبس عليه أي حال من الرجال. فعند روايته للحديث آخرا كان يأتيه بهذه الطريقة، يعني أنه حديث ثلاث وهو زاد واحدة، وهو نفي أيتهما أيتها الذي زاد. والحديث وقوله على الإسلام تعود رحلته من جهد البلاء، وجهد وجهد المشقة، يعني مشقة البلاء ومصائبه ونكباته وأضراره. التعوذ بالله عز وجل كان من يستعيذ بالله عز وجل من جهد البلاء. ودرك الشقاء درك هو يعني في الدار الآخرة، لأن الشقاء دركات ومنازل الأشقياء دركات بعضها تحت بعض. كان عليكم يستعيذ بالله من درك الشقاء، يستعيذ بالله من درك الشقاء. وجاء في القرآن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أنهم في الدرك الأسفل من النار. وإذا فهذا الدعاء يشتمل على التخلص من البلاء، من مشقة البلاء والمخائب التي تزيد الإنسان، وكذلك أيضا من مغبة ذلك في الآخرة، من مغبة الشقاء في الآخرة، وكذلك أيضا في الدنيا، لأن الشقاء له أضرار في الدنيا وفي الآخرة. هذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، ومن جماعة جوامع الحديث عليه الصلاة والسلام. وسوء القضاء يعني ما قضاه الله عز وجل، لأن المقويات منها ما هو خير ومنها ما هو شر، منها ما هو خير ومنها ما فيه ضرر. لكن الله عز وجل عندما يخلق ضررا فإنه لا يخلق ضررا محضا من جميع الوجوه، بل هو مستمع على خير، مستمر على خير. أما أن يخلق ضررا محضا من جميع الوجوه فهذا هو الذي قال عنه الرسول: والشر ليس إليك، كما في بعض الأحاديث إنه لا يخلق شرا محضا لا خير فيه، بل ما يخلقه من الشر وما يجده من الشر ما مستمر على خير، مستمر على خير ولا يخلق من خير، وأنه يترتب عليه خير ويترتب عليه مصالح وحكم وأشرار. وأما جنابة الأعداء فإن هذا يرجع إلى الثلاث، يعني ليس شيء مستقلا ولكنه يرجع إلى الثلاث، لأن الجنابة جنابة الأعداء وهي فرحهم لما يحصل لمن يعادونه من ما يحصل له من أضرار يفرحون بذلك، إذا فات عليه الخير أو حصلت له مضرة حصل فرحهم، وهذا هو جنابته وهذا هو جنابته، لأنهم يفرحون إلى هذا الخير عنه وبحصول الوقوع البلاء عليه فإذا هو يرجع إلى هذه الأمور كلها هنا فيما يتعلق بجهل البلاء والشقاء والقضاء. أنا أبي يفرحون بما يسند الإنسان الذي يعانونه من الخير ويفرحون بما يحصل له من الشر وما يحصل له من البلاء. إذا هذه الجملة التي زادها الصيام ليست لها معنى مستقل، وإنما هي ترجع إلى هذه الأمور، ترجع إلى هذه الأمور التي جاءت في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه التي كان يدعوها. وفي هذا دليل على أن الإعلام الدعاء المشروع إذا لم يكن متكلفا أنه لا بأس به، وخلقا مرة قريبا ما يطلع من السجن الدعاء، وأن المقصود من ذلك هو السجن الذي فيه تكلف القرآن. وأما الدعاء الذي فيه فجع لكن لا تكلف فيه مثل هذا الذي في الحديث اللهم لا يرضى من ذلك البلاء ولا في الشقاء ولا القمر، يعني هذا كما سبق أن عرفنا من مضى أنه لا تكلف فيه فإذا لا يدخل تحت ما جاء من كراهية التي جاء عنه عباس أنهم ليس لدى رجعة في الكلام، فإن عهد رسول الله قادر يجتنبون ذلك، يجتنبون ذلك الفجعة في الكلام، ومقصود ذلك التكلف. أما إذا لم يكن تكلفا كما جاء في هذا الدعاء وكما في غيره من الأحاديث الأخرى المشتملة على الأدعية، وكما أيضا في كثير من النصوص أو بعض النصوص التي جاءت وهي مشتملة على فجر، لكنه لا تكلف به المحذور أو الذي يطرح هو المشتمل على فجر. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. وقال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، قلت إذن لا يختارنا وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. قال يقول لن يقبل نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. ثم ورد البخاري رحمه الله الذي وجابه قوله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. هذه الترجمة مشتملة على دعاء وهو مثل أن قال اللهم الرفيق الأعلى، فجاء الله عز وجل الرفيق الأعلى في شدة قربه وفي شدة مرضه وعند قبض روحه عليه الصلاة والسلام، هذا كلامه الذي تكلم به أو هو آخر ما تحركت به شفتاه عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، لأنه لم يتكلم بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال الله مرة فيك الأعلى ما تكلم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي آخر كلمة صدرت منه وخرجت من فيه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اللهم الرفيق الأعلى. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها البخاري رحمه الله ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن النبي كان يقول هو صحيح في حال صحته قبل أن يصيبه النار كان في صحة وعافية كان يقول أنه لم يطلق النبي حتى يحيي حتى يرى عليه مقعده من الجنة ثم يحيي فكانت تعلم هذا منه يعني في حال صحته وعافيته يقول هذا الكلام فلما مرض وشد مرضه وكان قدرت ريحه وهو على قبرها ثم انه اغمي عليه ثم افاق وقال اللهم ربك الاعلى فتذكرت ما كان يقوله هو صحيح وقالت اذا ما يختارني ما دام انه قال اللهم ربك الاعلى اللهم ربك الاعلى اذا ما يختارني يعني اختار ان اختار لقاء الله عز وجل وصار الله عز وجل الرفيق الاعلى فذهبت من هذا الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه من اخر من حياته عليه الصلاه والسلام تذكرت الكلام الذي كان يقوله وانه لم يكتب ان النبي حتى يخير مقعده حتى يبين مقعده من الجنه ثم يخير يعني بين ان ينتقل الى هذا المقعد او ان يبقى في هذه الحياه فلما قال اللهم ربك الاعلى فهمت بانه اختار جوار الله عز وجل واختار لقاء الله اختار لقاء الله عز وجل قال في لن يحتاج ما دام منه بحال صحته يقول انه لا يطلق حتى يخير واذا فهو قد خير وقال اللهم ربك الاعلى اذا اختار لقاء الله فلم يختار البقاء معنا اذا لا اختار يختارنا يعني يختار البقاء معنا والبقاء بيننا وسبق ان مر بنا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس واصحابه بين يديه وفيهم الرزق وقال ان عبدا خيره الله بين ان يعطيه من زهره الدنيا وما عنده فجعل البكر اختار ما عنده فجعل ابو بكر والناس يتعجبون من بكاء ثم انهم بعد ذلك علموا لان ابا بكر رضي الله عنه فهم بانه هو الذي خير وان ابو بكر رضي الله عنه سائر يقول باجله عليه الصلاه والسلام فجعل يجري على فراقه عليه الصلاه والسلام فاتى رضي الله عنها وارضاها كانت تسمع منه هذا الكلام وهو صحيح ولكنه لما حصلت هذه الحالة وهو قال اللهم ربك الأعلى تذكرت ما كان يقوله فعلمت من قوله هذا أنه اختار لقاء الله وأنه لا يختار بقاء معه وأنه لا يختار بقاء معه إذن فهذه الكلمة وهي اللهم ربك الأعلى آخر كلمة صدرت من قوله صلى الله عليه وسلم ما تكلم بعدها من كلام آخر يعني قال اللهم ربك الأعلى ثم قضى يعني ثم مات على ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا وهذا بالنسبه لاخر ما قدر منه وسمعت عائشه لان عائشه هي التي كانت موجوده معه لما قبل روحها على الخبرتين واما غيره من الصحابه فقد سمعوا كلاما منه وهو اخر ما سمعوه منه لذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال كان يقول في مرضه الصلاه على الصلاه وما ملكت يمينه الصلاه على الصلاه وما ملكت يمينه ثم يقول علي وهؤلاء الكلمات هن اخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات لكن بالنسبة لعائشة يعني هناك شيء سمعته وهو آخر شيء إلى أن أقلع يعني الذي سمع أي ولا شيء والذي سمعته عائشة ليس وراءه الذي سمعته عائشة اللهم ربك الأعلى هذا آخر ما خرج من فيه صلى الله عليه وسلم وعلى إثره مات عليه الصلاة والسلام خرج روحه قبض الروح صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. المعلوم المختبر يلقن بلا اله الا الله، وهذا يعني يختلف يعني ان الرسول ما مختل بلا اله الا الله. هو مختل بلا اله الا الله لانه في غير فساد قال باب الدعاء بالموت والحياه. وقال حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل عن قيس قال اتيت خبابا وقد استوى سبعا قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ندعو بالموت لدعوت به. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال اتيت خبابا وقد استوى سبعا في بطني فسمعته يقول لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به. حديث انس حديث انس لا يتمنى ينا حديث. قال حدثني ابن السلام قال اخبرنا اسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. دعاء بالموت والحياة عرض فيه حديث الخباب رضي الله عنه الرجلين وفيه أنه قال قد استوى سبعا إذا تمشي لولا أن سبق ربنا يقول لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا فيه بيان ما كان على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من الالتزام والانتهاك بما جاء عنه الرسول، وأنه لا ينهى عن شيء لا يقدمون عليه، لأن الرسول رضي الله عنه وأرضاه قال لولا أن نهانا لدعوت به، ندعو بالموت لدعوت به، الذي صرف أن يدعو به ومن الغافل نهى عن الدعاء بالموت. وأورد البخاري رحمه الله فضيلة عبد الأنس الذي فيه المطابقة للترجمة يعني للدعاء بالموت والحياة، دعاء بالموت والحياة يعني مستمر على الدعاء بالموت على حالة وبالحياة على حالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحد الموت غير من جلاله إن كان لابد قائلا إن كان لابد متمنيا للموت إن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا دعاء بالحياة على خير وبالوفاة على خير، لأن المقصود هو تكون الموت على خير أو تكون الحياة على خير، لأن الحياة إذا حصلت على خير هذا هو المضروب، والموت إذا حصل على خير هذا هو المضروب. ولهذا جاء السؤال وطلب من الله عز وجل أن يكون على ما فيه خير العالم، إن كانت الحياة خير له فليخلف، وإن كان في الوفاة خير له فليمته، لكن لا يسأل الله الموت مطلقا يقول اللهم أهلكني اللهم أهلكني إلا كانت الموت خير له. نهى عن تمني الموت قال إن كان لابد متمنيا الموت أن يقل كذا، وهذا هو الذي فيه المطابقة للترجمة، لأن السؤال دعاء الموت والحياة، الدعاء بالحياة على حال وهي أن تكون خيرا، والدعاء بالموت على خير. و الحديث له جملتان اللهم احمد إذا كنت مبصرا وتوكل إذا كنت مبصرا قريبا. وكان من أدريته عليه الصلاة والسلام في جارة الحديث الحديث اللهم أحيني إذا كان الله يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح في ديني أنني فأصلح في عمري أصلح لي دنياي التي فيها معاش، أصلح لي آخرتي التي إليها معاش، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي في كل شر، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي في كل شر. لذا هذا سؤال الحياة على حالة طيبة، لا سؤال الموت على حالة طيبة، يعني انه في حال حياته يكون على هذه الحال، وفي حال موته يكون على هذه الحال، يكون حياته له بيده من كل خير والموت راحة له من كل شر. قال: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه: ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت في خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئي، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل الزر الحجرة. ثم أرد البخاري أن الله باب الدعاء والصبيان ومسح رؤوسه. نعم، بالبركة. باب الدعاء والصبيان بالبركة ومسح رؤوسه. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة مقعدا من حديث أبي موسى الذي سبق أن مر في باب الأدب، وكذلك في غيره، وأنه ولد له ولد وأداب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماه إبراهيم، ومن سماه إبراهيم ودعا له بالبركة، دعاله بالبركة، محل الشاهد ومن دعاله بالبركة، دعاله ابن أبي موسى لإبراهيم دعاله بالبركة، وهو مطابق لما ترجم له البخاري من الدعاء للصبيان بالبركة. ثم أورد حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه وأنه أخبر أن خالته ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، قالت: يا رسول الله، ان ابن اختي هذا وجع، رضي الله له، ومسح على راسه ودعا له بالبركه، ثم انه نظر الى خاتم النبوه، ثم توضا النبي وشرب من فضل وضوءه، ثم توضا النبي وشرب من فضل وضوءه، فاذا حصل منه دعاء له بالبركه، وايضا توضع وأعطاه من فضل وضوءه فشرب منه، وفي ذلك تبرك بما مس جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا كان يفعل الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن الأحاديث كثرت في هذا المعنى، وجاءت من طرق كثيرة عن الصحابة أنهم يتبركون بفضل وضوءه وكذلك شعره وعرقه وطاقه، وكانوا يفعلون ذلك معه عليه الصلاه والسلام، ولكنهم ما كانوا يفعلون هذا مع غيره، اذا هم خصائص عليه الصلاه والسلام. قد ذكرت في الوضع عن الشاطبي رحمه الله حكم اجماع ان الصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على ذلك، وانهم لم يحصل منهم ان فعلوا هذا مع احد من فضلاء الصحابه ومن خيار الصحابه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على انهم اعتبروا هذا من خصائصهم، ولهذا لم يعاملوا احدا تلك المعامله التي كانوا يفعلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التبرك بالفضلات من الماء والعرق والشعر والرقاب والمحاط وما الى ذلك. هذا مما نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاطبي رحمه الله حكم الاجماع على هذا. ولو كان احد حق يليق على ما هو ذلك لفعل له الصحابه مع ابي بكر الصديق الله عنه وارضاه، ثم مع عمر، ثم مع عثمان، ثم مع علي الذين هم خير الامه التي هي افضل الامه، خير الأمة، هم خير هذه الأمة الذي يخلقون الخلفاء الراشدون الهاديون المهديون، وهم من أهل الجنة كما ذكر عشرة في الجنة هم في مقدمته رضي الله عنهم وأرضاه. الحديث كما هو واضح مطابق لما ترجم له البخاري من حيث المسح على الرأس ومن حيث الدعاء بالبركة، لأن الدعاء بالبركة هو مسح على رأسه، ومسح على الرأس بريان فيه تواضع فيه الجلال وفيه أمان وشفقة على الصغار وفيه تأنيس لهم وفيه إيناس لهم، وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة التي جاء بها عرفه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. طيب يعني هذا الحديث يعتبر من حديث السائل يعني هو كبير؟ نعم هو تحمل. نعم تحمل يكون من الصغير ولكن يؤدي في الكبر، يتحمل في الكبر ويؤدي في حال الكبر. معلوم ان الصبي المبين عندما يسمع شيئا ثم يحفظه بصغره ويؤديه بكبره فهو معتبر، هذا شيء مشى على الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، واعتبروا الاحاديث التي كانت تاتي عن طريق كبار الصحابه الذين سمعوا منه، لهذا سبق ان مر بنا في كتاب الايمان على الدين والحرام دين لانهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من النور. هذا الحديث رواه نحن من المشيخ قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، من المشيخ كان عمره عند وفاه من القوم 8 سنوات، توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، يعني تحمل هذا في هذه السنه اللي قبل وفاه من القوم، يعني في هذا العمر 8 سنوات ثم أداه في حال كبره، فتحمل في حال الصغر والتأدية في حال الكبر ألا مثل كذلك يقع الكفر، الكافر يتحمل في حال كبره ثم يؤدي في حال الإسلام، فإذا أدى في حال إسلامه ما تحمله في حال كبره في حال كبره فهو معتبر، لأن العبرة هو النهاية. ولهذا حديث أبي سفيان حديث رطل الطويل الذي فيه قصة أبو سفيان ما جرى وما حكاه كان يدي ملك الروم رقل عظيم الروم، والحديث الطويل كان تحمله أبو سفيان وعرفه، وكذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرأ على أبو سفيان الذي أخرج وقرأ على رقل في حضرة أبو سفيان ومعه كان كافرا، ولكنه أدى هذا بعد إسلامه. فتحمل الصغير بصغره وتأديته في كبره والكافر في حال كفره ثم تأديته في حال إسلامه هذا معتبر معلوم، وهذا حديث موجود فيه كثيرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي اقيل انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق او الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركه ويشركهم. فربما قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي اقيل عن أبي أقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عن أبي أقيل أنه كان يخرج به جده عن أبي أقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما فيقولان أشربنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشربهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن هشام حديث أبي عقيل أن جده عبد الله بن هشام كان يذهب به إلى السوق ويشتري الشيء فيقول عمر بن جبير ابن عمر بن جبير اتركنا فاني جعلك البركه ويزدنا. يعني المقصود من هذا دعاء مثلا من بركه، دعاء مثلا من بركه للصغير، وان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يعتبرون من جعله الله وسلم ان البركه انه مبارك له فيه، ولهذا كانوا يطلبون المشاركه. يعني اذا اشترى له بيعه يطلبون المشاركه فيها حتى يكون نصيبا من هذه البركه التي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهاب يقول اخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مكه اخبره باي شيء؟ هو طبعا حديث يعني هذا هذا الشيء الحديث الذي اراده ما جاء ولكن هذا الشيء الذي يتعلق بالفتح. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو له فاتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ولم يغسل. أن يؤتى للصبيان فيدعو لهم ثم إنه أوذي بصبي فوضع في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله يعني استفاد النقص. وقد جاء الحديث أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية وهنا اكتفى بأن مضى على الماء ورشه دون أن يغسله ومقصود منه ما جاء بأوله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعيب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. وما أولد بخير عن الله عبد الله بن ثعلبة بن صعيب وكان قد مسح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه راى سعد بن ابي وقاص يوتر بركعة. المقصود من ذلك هو هذه الجمله الاعتراضيه التي هي ان لم يمسح عنه يعني معناه ان مسح على الصبيان اي على رؤوس الصبيان هذا هو المقصود. هناك الحديث الأول أتلت بقصة محمود بن الربيع وما ذكر الشيء الذي أخبر به، وأن هنا أخبر الشيء الذي جاء عنه ولكنه وصفه لكل من كان نفع عنه. لا مسح عينه يعني ما كان مسح عينه ولكنه أجهد ما هو عنه من ذلك. أو الصلاة على النبي ليش مسح عينه؟ ليش؟ يعني